وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في بيان فقه كتاب التوحيد، فقه الشيخ المجدد رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب وتبويباته وحسن اختيار آياته وأحاديثه وترتيب المسائل المتفقهة من هذه التبويبات. قال رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب في المسألة السابعة في حديث عتبان بن مالك الأنصاري: فإن الشرط فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فمن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل لله ويخلص العمل له سبحانه ويحذر من الشرك به. ثم أورد رحمه الله في آخر أحاديث هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وفي هذا من فقه الشيخ رحمه الله عنايته بالأحاديث وعنايته بألفاظها وعنايته بتخريجها، فما سبق في حديثي عبادة وعتبان نسبها إلى الصحيحين وهما كذلك في الصحيحين، وفي الباب قبله حديث معاذ بن جبل نسبه إلى الصحيحين، أما حديث أبي سعيد الخدري هذا فرواه ابن حبان والحاكم وصحح، وهذا في عناية الشيخ بألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقها بتخريجها من مصادرها ونقل أحكام العلماء عليها. فهذا الحديث صححه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد وافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، لأن الحاكم لما روى هذا الحديث قال: حديث صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه غيره بمصنفاتهم في خبر موسى ما كان بينه وبين الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله في استنباط مسألة دقيقة من الفقه على حديث أبي سعيد أن موسى قال: يا ربي علمني قولا أو شيئا أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال ربي جل وعلا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال الشيخ في المساة الثامنة: كون الأنبياء عليهم السلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. وهذا مأخوذ من بيان ربي جل وعلا لموسى فضل هذه الكلمة، كأنها خفيت عليه فبين الله له فضلها، لا أن موسى عليه السلام لم يحقق لا إله إلا الله، حاشا وكلا. ثم قال الشيخ رحمه الله في المسألة التاسعة: التنبيه لرجحانها، أي لا إله إلا الله بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، يخف ميزانه عند الله. لماذا؟ لأنه لم يحقق لا إله إلا الله. والشيخ بهذا يشير إلى الحديث المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة في استنباطه فقال: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، فالأراضين سبع أراضين والسماوات كذلك سبع سماوات، ولهذا قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله: أن لهن عمارا، أي للسماوات عمارا وهم الملائكة عليهم السلام، كما أن للأراضين عمارا وهم من عليها من الإنس والجن. ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية عشرة، قال: إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عامر هذه السماوات، وهو فوقها مستو على عرشه الذي يستوعب السماوات، خلافا للأشعرية وخلافا للمتكلمين وخلافا للمؤولة وللمعطلين الذين نفوا استواء الله على عرشه أو نفوا علو الله جل وعلا على خلقه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة التي هي متعلقة بالتوحيد، فقال: كأنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، أي ليس مجرد قولها باللسان. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عقب حديث أبي سعيد الخدري حديث أنس، فقال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه، وساقه رحمه الله آخر أحاديث هذا الباب بعد ذكر حديثي عتبان ابن مالك وبعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة. ذكر أول حديث عبادة، ثم حديث عتبان، ثم حديث أبي سعيد، ثم ختم ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الله قال: يا ابن آدم، فهذا حديث قدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها أو ما يقاربها، ثم لقيتني، أي يوم القيامة، لا تشرك بي شيئا، أي موحدا، وهذا هو الشاهد، لأتيتك بقرابها، أي بملئها مغفرة، ففيها فضل التوحيد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الرابعة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، فلا يعبدان، عيسى عبد وفي هذه الأمة من عبد رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بأن دعاه واستغاث به وسأله من دون الله، فلما كان عبدين وجب أن لا يعبدا، وإنما المعبود هو ربهما سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة عشرة، معرفة اختصاص الله بعيسى بكونه كلمة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي بذكري أنه خلقه بكلمة كن. المسألة 16 أن عيسى روحا من الله، والسابع عشرة فضل الإيمان بالجنة والنار، 18 قوله على ما كان من العمل أي على قلة العمل لا على أنه فرط بفرائض الله سبحانه وتعالى. وفيها بيان أن الميزان له كفتان، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب وفي هذه المسائل. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح المقرب له سبحانه وتعالى برضوانه ومغفرته وعتقه من النار لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.